بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا مجلسنا العاشر من مجالس مدارستنا لأحاديث عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، بشرح الإمام تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الأربعاء 27 من شهر جمادى الأولى سنة 1444 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ونشرع في هذا المجلس العاشر في ثاني أبواب الكتاب، وهو باب الاستطابة، بعدما تم لنا بفضل الله تعالى وعونه وتوفيقه في نهاية المجلس التاسع الأسبوع المنصرم تم لنا باب الطهارة بأحاديثه الوافية وشرح الإمام عليه وما تضمنه من فوائد، سائلين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام المقدسي رحمه الله: باب الاستطابة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. هذا باب الاستطابة، ومن اللطائف ما ذكره الإمام الصنعاني رحمه الله بقوله: واعلم أنه قد وقع هنا تأخير باب الاستطابة عن الوضوء، فإنه مقدم أحكامه مع أنه متأخر عنها وقوعا. يقصد: أيهما أول، الخلاء وأحكامه أم الوضوء؟ الخلاء، فهو قدم باب الوضوء وجعل باب الاستطابة بعده، مع أنه في الوقوع يكون الخلاء وأحكامه قبل. قال: فإنه مقدم أحكامه مع أنه متأخر عنها وقوعا، ضرورة تقدمها على الوضوء. قال رحمه الله: ومثل هذا الصنيع وقع في صحيح البخاري، ومثله في الشرح الكبير للرافعي وغيره، والظاهر أنه أريد الابتداء بالأشرف من مبادئ الإتيان بالصلاة، ثم ذكر ما هو من المبادئ في الجملة وإن كان غالبا متقدما في الوقوع. قال المصنف رحمه الله في صدر هذا الباب، موردا حديث الصحابي الجليل أنس ابن مالك رضي الله عنه، وقد فسر المصنف يعني الإمام الحافظ المقدسي رحمه الله الخبث، قال: جمع خبيث بضم الخاء والباء، والخبائث جمع خبيثة، وسيأتي في كلام الشارح بعض ما يتعلق بهذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أنس بن مالك ابن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بفتح الحاء والراء المهملتين، أنصاري نجاري، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وعمر وولد له أولاد كثيرون يقال 78 ذكرا وابنتان، وكانت وفاته بالبصرة 93، وقيل 95، وقيل كانت سنه يوم مات 107 سنين. وقال أنس: أخبرتني ابنتي أميمة أنه دفن لصلبي إلى مقدم الحجاج البصرة 24. هذا بإيجاز ترجمة الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه، قال في نسبه: هو ابن النضر ابن ضمضم ابن زيد ابن حرام، ثم قال: بفتح الحاء والراء المهملتين. يقولون كل ما كان في أسماء الأنصار بهذا الوصف حرام فهو بالحاء والراء المهملتين، وما كان في أسماء قريش فهو بكسر الحاء والزاء حزام، وهذا للتفريق، فلا يقع في اسم الأنصار حزام بل حرام، ولا يقع في أسماء قريش حرام بل حزام للتفريق. وأنس رضي الله عنه من الصحابة الأنصار بالمدينة قال أنصاري نجاري، يقصد من بني النجار فيهم خؤولة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأوجز المصنف كثيرا في ترجمته كعادته رحمه الله في الاقتصار على جمل ونبذ مهمة، وإلا ففي كثير من التراجم ما يستحق الإرادة والذكر. وحسبكم أن البيت الذي نشأ فيه أنس رضي الله عنه هو من خير بيوتات الأنصار بالمدينة، بل يكاد أن يكون بيتا من بيوتات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن أبا طلحة زوج أمه كان من أشد الصحابة رضي الله عنهم قربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومناقبه عظيمة جمة. وأما أم سليم أم أنس رضي الله عنه فهي أيضا من خيرة نساء الصحابة. أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها صاحبة الشأن العظيم القريبة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان ربما أتى بيتها فصلى عندها النافلة وقال عندها وبات في بيتها، وهي من أقرب النساء من أنساء الصحابة خدمة وقربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فقد وقفت ولدها أنس لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها أتت به صغيرا وسنه 10 سنوات وقيل 8 سنوات لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة مهاجرا، فجعلته يخدمه، فظفر أنس رضي الله عنها بهذا الشرف والقرب من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فحمل العلم الكثير والرواية الواسعة. خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين وعمر وولد له أولاد كثيرون، وهذا بسبب ما ظفر به من دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الصحيحين من حديث أنس يقول قالت أم سليم أمه التي سمعت شأنها قبل قليل، قالت رضي الله عنها يا رسول الله خادمك أنس أدعو الله له. هذه فطنة الأم المباركة، أدعو الله له. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. يقول أنس فلا أرى ما يعني لا يرى ما وجد من البركة في حياته إلا بهذه الدعوة، قال اللهم أكثر ماله وولده. يقول المصنف وولد له أولاد كثيرون، يقال 80 ولدا، 78 ذكورا وابنتان، قيل ابنتان إحداهما سماهما ابن الأثير في ترجمته قال حفصة وأم عمرو، فربما كانت أم عمرو هي أمينة التي ذكرها بعد قليل. 80 ولدا 78 ذكورا وابنتان، هذا في بعض ما يذكر في ذرية أنس رضي الله عنه. قال بعد قليل أخبرتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي إلى مقدم الحجاج البصرة 24 و100. متى قدم الحجاج البصرة؟ 75، وأنس رضي الله عنه مات في سنة كم؟ بعد 90، قيل 93 وقال 95، يعني إلى قبل 20 سنة من وفاته دفن كم من صلبه؟ قال دفن 24 و100، دفن من صلبه هذا العدد. ولذلك فإن غيره يعني كان فيما يذكر بعض فيما أخرج الطبراني في المعجم الكبير يقول أنس دفنت بيدي هاتين 200 من ولدي، لا أقول سقطا ولا ولد ولد، يعني ليس مجازا بل ولد من صلبه، وليس سقطا يعني لم يكتمل حمله في بطن أمه، بل ولد ممن عاش بعد ولادته. يقول دفنت 200. هؤلاء الذين دفنهم في حياته رضي الله عنه لأنه عمر كثيرا. وفي مسند عبد بن حميد قال لما دعا له بكثرة المال والولد قال وبارك له فيه. ويروى عن أنس أنه قال رأيت كثرة المال والولد وأرجو دخول الجنة فيما بقي له من دعوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قيل مات من أولاده في الطاعون، طاعون الجارف، فقط في الطاعون 83 ابنا وقيل 73، فهذا من كثرة ذريته رضي الله عنه. إن كان أنس من أكثر الصحابة مالا وولدا فهو أيضا من أكثرهم رواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. روي له في دواوين السنة 1000 حديث و286 حديثا، وهذا من أرقام المكثرين من الصحابة. له في الصحيحين وحدهما 310 حديثا، اتفق الشيخان منها على 168، وهذا رقم ليس باليسير في رواية الصحابة رضي الله عنهم جميعا. قال: كانت وفاته بالبصرة 93، وقيل 95، وقيل كانت سنه يوم مات 107 سنين، 107، وقيل 199، وقيل 101، وقيل 103 أقوال أوصلها بعضهم كابن عبد البر إلى 5 أقوال، وصحح أنه 99 سنة. فإذا نظرت إلى سنه يوم جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام المدينة، وقيل 10 سنين، فإذا مات أنس رضي الله عنه على ما نقول يعني 95 أو 97، فإنك تضيف إليها 10 حتى تحسب سنه يوم وفاته، ليكون إن لم يبلغ 100 فقد تجاوزها يقينا. إن عاش بعد النبي عليه الصلاة والسلام هذا القدر فهو يقينا قد تجاوز 100 أو قاربها رضي الله عنه وأرضاه. وهو آخر الصحابة موتا بالبصرة رضي الله عنه، بل قيل لم يمت بعده إلا الطفيل، وكان هكذا إلا عامر بن واثلة رضي الله عنه، ويكون هكذا أنس رضي الله عنه من الصحابة المعمرين الذين بارك الله عز وجل لهم في مالهم وولدهم. وبركة ماله أيضا، كان له بستان في المدينة قيل يحمل فيه النخل 2 مرات في السنة، وقيل الكرم أيضا يحمل 2 مرات في السنة، يعني من الثمر، على خلاف سنة الله عز وجل في خلقه في النبات والزرع، بركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنس رضي الله عنه وعن سائر الصحابة أجمعين. أحسن الله إليكم. قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: الكلام على هذا الحديث من وجوه، أحدها الاستطابة، إزالة الأذى عن المخرجين بحجر وما يقوم مقامه، مأخوذ من الطيب، يقال استطاب الرجل فهو مستطيب وأطاب فهو مطيب. الثاني الخلاء بالمد. طيب، قال رحمه الله: أول الوجوه، شرح فيه ترجمة الباب، قال الاستطابة. الاستطابة الهمزة والسين والتاء للطلب، يعني طلب الطيب، وهذا حاصل بإزالة الأذى. فلما قال في الاستطابة إزالة الأذى هو شرح للمعنى وليس لللفظ، لأن الاستطابة لفظا طلب الطيب، لكن المقصود بالمعنى إزالة الأذى الخارج من السبيلين، فيحصل به الطيب لصاحبه الذي يخرج بهذا عن المعنى الخبيث الذي حصل به فيما أصابه. قال رحمه الله تعالى: إزالة الأذى عن المخرجين بحجر أو ماء. وقد اصطلح الفقهاء على استعمال الحجر بالاستجمار واستعمال الماء بالاستنجاء، وينصون على أن الجمع بينهما أنقى وأفضل للمؤمن في تطيبه واستطابته. قال: مأخوذ من الطيب، يقال استطاب الرجل فهو مستطيب وأطاب فهو مطيب. وتجاوز الشارح رحمه الله تعالى ما أورده المصنف الحافظ عبد الغني في تعريف الخبث والخبائث بضم الخاء والباء، قال: جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. فالخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. وسيأتي كلام المصنف رحمه الله فقط في التنبيه على أن الوجهين صحيحين في سكون الباء وضمها، خبث وخبث. والمقصود من هذا الاستعاذة من الشياطين ذكرانا وإناثا. يقول الصنعاني: ولا أعلم أنه أتى الاستعاذة من إناث الشياطين بالخصوص في حديث غير هذا الذي فسر بذلك. نعم، هن داخلات في مثل أعوذ بك من همزات الشياطين على التغليب، فإذا ذكر الشياطين يشمل الذكران والإناث. هذا على تفسير الخبث بأنه جمع خبيث فيكون الخبائث جمع خبيثة، وعلى تصحيح سكون الباء الخبث، فماذا يكون؟ يكون مصدر للفعل خبث يخبث خبثا. فعلى سكون الباء يكون الخبث بمعنى الشيء الخبيث الذي يراد به الأمر المكروه. فالخبث من الكلام الشتم، والخبث من الملل الكفر، والخبث من الطعام الحرام، والخبث من الشراب ما كان ضارا. فكأنه أراد الجمع، أنه يراد به هذا المعنى المستكره المستقذر الخبيث من المعاني، وليس على معنى التذكير للشياطين. فإذا قلت الخبث بسكون الباء هذا المعنى، فإنك تحمل الخبائث أيضا على معنى آخر، والذي يراد به المعاصي عموما أو المآثم، كما ورد أيضا عن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ذكر هذا ضمن الأقوال التي ترد في معنى الخبث والخبائث. فتكون الخبائث بهذا المعنى أيضا مما يراد به ما هو أعم مما ذكر من الشياطين ذكرانا وإناثا. وقد روى المعمري أيضا الحديث بلفظ: إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإسناده على شرط مسلم كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني الخلاء بالمد، في الأصل هو المكان الخالي، كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة ثم كثر حتى تجوز به عن غير ذلك. الخلاء بالمد قيد ليخرج الخلاء بالقصر، فإنه الحشيش والنابت من الأرض، فإنه يقال له خلاء. وفي حديث العباس يختلى خلاها في حديث تحريم حرم مكة. قال الخلاء بالمد يعني بالهمز بعده. الأصل فيه المكان الخالي، فالمكان الخالي يقال له خلاء. وأصل الكلمة قال: إذا دخلتم الخلاء أو أتيتم الخلاء. المتبادر إلى الذهن أن دخول الخلاء وإتيان الخلاء، ما الخلاء؟ مكان قضاء الحاجة. فينصرف الذهن عند سماع كلمة الخلاء إلى المعنى المعد لقضاء الحاجة. اليوم هي الحمامات في البيوت أكرمكم الله، والأماكن المعدة لقضاء الحاجة تسمى خلاء، لكن أصلها في اللغة المكان الخالي. قال: كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة، لم يكن في البيوت حمامات، فكانوا يريدون إذا أرادوا قضاء الحاجة وخصوصا الغائط أكرمكم الله يبحثون عن مكان مناسب يحقق لهم ستر العورات، ويحقق لهم البعد بإخراج الفضلات التي تنبعث منها الروائح الكريهة وما يستقذر، فيبعدون في المكان. فإذا ابتعدوا بحثوا عن مكان خال، خال من إيش؟ من البيوت ومن الناس. فربما أتوا أطراف الأماكن والضاحية ونحوها حتى لا يقع شيء مما يكرهون، وهذا من كريم شيم العرب التي عززها الإسلام فزادهم بذلك طهرا ونقاء. كانوا يقصدون تلك الأماكن لقضاء الحاجة ثم كثر حتى تجوز به عن غير ذلك. أين يذهب؟ إلى الخلاء. ماذا يريد؟ الخلاء. فأصبحت كلمة الخلاء التي انتقل معناها في العرف اللغوي أو الحقيقة اللغوية من المكان الخالي إلى المكان المخصص لقضاء الحاجة. فلا يقول إنسان الخلاء إلا لذلك المعنى، فهو نوع من الحقائق العرفية، وهي مجاز في مقابل الحقيقة اللغوية من باب إطلاق المسبب، وهو الدخول على السبب والإرادة، فيكون المقصود الخلاء بالمكان الذي تقضى فيه الحاجة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالث قوله إذا دخل، يحتمل أن يراد به إذا أراد الدخول، كما في قوله سبحانه: فإذا قرأت القرآن، ويحتمل أن يراد به ابتداء الدخول. طيب، إذا دخل إما بمعنى إذا أراد الدخول أو إذا ابتدأ الدخول. طيب، ماذا يترتب على هذا الفرق؟ يترتب عليه تحديد الوقت الذي يستعاذ فيه بالله. هل هو عند إرادة الدخول يعني قبل أن تدخل، أو عند ابتداء الدخول يعني عند وضع قدمك وبداية الدخول؟ في فرق؟ نعم في فرق، فإن ابتداء الدخول هو شروع في دخول هذا المكان كالحمام مثلا. فهل تقوله إذا وضعت قدمك اليسرى فدخلت الحمام تقول هذا؟ أو تقول قبل، بمعنى إذا أردت فأنت عند قدومك أو إتيانك المكان تقول ذلك. يقول هذا يعود إلى تفسير الحديث في قوله إذا دخل، دخل فعل ماضي أليس كذلك؟ فظاهر اللفظ إذا دخل يعني متى سيقوله؟ بعدما يدخل. وعلى هذا فيكون المراد به تحقيق الفعل المذكور في جواب الشرط بعد وقوع الشرط. أليست هذه صيغة الشرط؟ إذا نجحت أكرمتك أو أهديتك، فمتى سأعطيك الهدية؟ إذا نجحت. فتقول إذا دخل الخلاء قال كذا، فمتى يقول ذلك الدعاء؟ بعد الدخول. هذا ظاهر اللفظ، لكنه مع النظر إلى مراد الشارع وأمثلة ذلك فإنه يتحقق بمعنى الإرادة، ويكون فيه تقدير. إذا أراد أن يدخل قال كذا، مثل قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، متى ستقولها؟ ظاهر الآية إذا قرأت يعني بعدما تفرغ من القراءة. وبه قال بعض الفقهاء أن محل الاستعاذة عند الفراغ من القراءة أخذا بظاهر لفظ الآية، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، متى الوضوء؟ نعم، إذا أردتم القيام إلى الصلاة. هذا المعنى الأول إذا أراد الدخول، ويؤيد هذا الآية الكريمة فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن. ويؤيد ذلك رواية البخاري رحمه الله لهذا الحديث تعليقا، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك، فيكون هذا من تأييد تفسير اللفظ بمعنى الإرادة. قال ويحتمل أن يراد به ابتداء الدخول. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثالث قوله إذا دخل يحتمل أن يراد به إذا أراد الدخول، كما في قوله سبحانه فإذا قرأت القرآن، ويحتمل أن يراد به ابتداء الدخول، وذكر الله تعالى مستحب في ابتداء قضاء الحاجة، فإن كان المحل الذي تقضى فيه الحاجة ذكر الله مستحب. أي ذكر؟ الاستعاذة والبسملة التي وردت أيضا في روايات صحيحة، فالجمع بينهما أن يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك، كما مر في الحديث الذي أشار إليه الحافظ وقال إسناده على شرط مسلم. طيب بسم الله اللهم إني أعوذ بك، ليش تقدم البسملة على الاستعاذة وفي القرآن تقدم الاستعاذة على البسملة؟ قالوا في القرآن يراد طرد الشيطان وإحضار القلب للخشوع فابتدئ بالاستعاذة، وفي دخول الخلاء يراد به التيمن، لأن جاء في الحديث ستر ما بين عورات الجن، ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله، فيكون ذلك ابتداء لصرف ذلك وستر العورة، ثم يستعاذ بالله لصرف الأذى، فناسب في كل موضع تقديم أحد الذكرين الكريمين على الآخر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وذكر الله تعالى مستحب في ابتداء قضاء الحاجة، فإن كان المحل الذي تقضى فيه الحاجة غير معد لذلك كالصحراء مثلا جاز ذكر الله تعالى في ذلك المكان، وإن كان معدا لذلك كالكنف ففي جواز الذكر فيه خلاف بين الفقهاء. الكنف جمع كنيف، والمراد به الحمامات أكرمكم الله باصطلاحنا المعاصر، المعدة كالكنف والحشوش هي بمعنى المكان المعد لقضاء الحاجة للجلوس فيه وإخراج الفضلات من البراز وغيره أكرمكم الله. فيقول إن كان المكان معدا كالكنف ففي جواز الذكر فيه خلاف بين الفقهاء، والأكثر على الكراهة، على كراهة ذكر الله في المكان المعد للخلاء، بل من الفقهاء من قال بالتحريم، ومنهم من عد الكراهة ليس إلى ذكر الله فقط في تلك الأماكن بل إلى استصحاب شيء فيه ذكر الله ككتاب علم أو مصحف، فإن ذلك أيضا مما نص على كراهته تعظيما وإجلالا لذكر الله وكلام الله سبحانه وتعالى. هذه الكراهة عندهم مردها إلى ماذا؟ هل هو إلى نجاسة المكان وخبثه، أم إلى الحال التي يكون عليها المكلف غير اللائق به، وأعني كشف العورة؟ حال كشف العورة الكلام كله مكروه في الحمامات ونحوها، لما أخرج أحمد وأبو داود: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك. وفي الحديث الذي أخرج مسلم وغيره: لما مر رجل برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم فلم يرد عليه، لأن رد السلام فيه ذكر الله عز وجل، فامتناعه عليه الصلاة والسلام عن ذلك للمعنى الذي يشار إليه. أما بعد انقضاء الحاجة وكشف العورة، فإذا كان في ذلك المكان فهل يكره ذكر الله؟ أشار المصنف بقوله: ففيه خلاف بين الفقهاء. كيف خلاف؟ منهم من قال: طالما انقضت حاجته وليس على حال مكروهة وليس كاشفا لعورته فقد انتفى المعنى الذي لأجله كره ذكر الله، فلا عورة مكشوفة ولا قضاء للحاجة. ستقول: لكن يبقى خبث المكان. قال: نعم، لكن عموم الأدلة التي تدل على ذكر الله مطلقا تؤدي إلى جواز ذلك من غير كراهة، كما حديث في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وما غيرها من الأدلة أيضا كما أخرج غير واحد في هذه المعاني التي تدل على أن الذكر مطلق، فلهذا أشار إلى الخلاف. وإن كان كما قلت لك جمهور الفقهاء على كراهة ذلك تعظيما لذكر الله وإجلالا له عن تلك الأماكن. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن كان معدا لذلك كالكنف ففي جواز الذكر فيه خلاف بين الفقهاء، فمن كرهه فهو محتاج إلى أن يؤول قوله إذا دخل بمعنى إذا أراد. نعم، لأنه يقول ذكر الله مكروه، إذن كيف أفهم قوله إذا دخل الخلاء قال كذا؟ سأقول إذا دخل يعني إذا أراد، فيكون قبل الدخول. نعم، لأن لفظة دخل أقوى في الدلالة على الكنف المبنية منها على المكان البراح. لما تقول كان إذا دخل الخلاء، هل يتبادر إلى ذهنك مكان مخصص أو المكان المفتوح في الخلاء؟ قوله يقول إذا دخل، الدخول كأنه يفيد انتقال من مكان إلى مكان مخصوص، وهذا في الغالب يتجه إلى الكنف أو الحشوش أكرمكم الله. أو لأنه قد تبين في حديث آخر المراد، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل الحديث. نعم، إذن هذا أيضا يؤكد يعني الرواية التي أشار إليها فيما أخرج أصحاب السنن أبو داود والنسائي في الكبرى وابن ماجة وصححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث زيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن هذه الحشوش محتضرة. ما الحشوش؟ جمع حش، قلنا وهو مثل الكنيف، المعنى المكان المخصص لقضاء الحاجة أكرمكم الله. يقول إن هذه الحشوش محتضرة، إيش يعني محتضرة؟ تحضرها الشياطين والجن، والحش في أصل اللغة معناه البستان، لأنهم كانوا أيضا كثيرا ما كانوا يتغوطون في البساتين أكرمكم الله، لأسباب منها أنها مستورة والشجر فيها يعني يستر الداخل فيها، وأيضا ما يكون من مآل تلك الفضلات إلى شيء ينفع المكان بتحلله في التربة ونحو ذلك. فأيضا الحش في معنى منتقل من الحقيقة اللغوية إلى معنى عرفي خاص، وهو المكان المعد لقضاء الحاجة. فقوله إن هذه الحشوش محتضرة فإذا دخل أحدكم الخلاء، تأكيد على أن الخلاء هنا المكان المخصص لقضاء الحاجة وليس البراح كما قال رحمه الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما من أجاز ذكر الله تعالى في هذا المكان فلا يحتاج إلى هذا التأويل، ويحمل دخل على حقيقتها. نعم، إذن من لا يرى الكراهة يقول لا بأس أن يقول الذكر إذا دخل الحمام أكرمكم الله وأغلق الباب، له أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لأنه لا يرى الكراهة. ومن يرى الكراهة يقول معنى كان إذا دخل يعني إذا أراد الدخول، فيكون محل ذلك قبل. وجمهور الفقهاء على كراهة ذكر الله في داخله، فليكن ذكر الله قبل، ويتأول الحديث إذا دخل بمعنى إذا أراد، وله الشواهد التي سمعت من الآيات ورواية البخاري تعليقا في هذا الحديث نفسه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابع الخبث بضم الخاء والباء، جمع خبيث كما ذكر المصنف، وذكر الخطابي في أغاليط المحدثين رواياتهم له بإسكان الباء، يعني الخبث. فالخطابي في كتابه اللطيف أغاليط المحدثين حصر رحمه الله جملة مما يقع فيه من خطأ عند المحدثين في الرواية فسماه أغاليط المحدثين. أورد فيه هذا الحديث بإسكان الباء الخبث، وقال هذا من غلطهم، فتعقبه المصنف رحمه الله. قال: ولا ينبغي أن يعد هذا غلطا، لأن فعلا بضم الفاء والعين يخفف عينه قياسا، فلا يتعين أن يكون المراد بالخبث بسكون الباء ما لا يناسب المعنى، بل يجوز أن يكون وهو ساكن الباء بمعناه وهو مضموم الباء. إذن تعقب المصنف الإمام الخطابي في ذكر هذا وتغليطه في رسالته أغاليط المحدثين وفي كتابه معالم السنن أيضا، تعقبه بأمرين: الأول اللغة، أن خبث فعل بضم الفاء والعين يجوز تسكين عينه تخفيفا، فتقول فعل وفعل وليس اختلافا ولا انتقالا لمعنى آخر بل المعنى نفسه. هذا الوجه الأول في التعقب. والوجه الثاني كما قال أنه لا يلزم أن يكون هذا يختلف معناه، بل يبقى ولا يختلف إلا الصيغة من ضم العين في الوزن إلى تسكينها. نعم، من حمله وهو ساكن الباء على ما لا يناسب فهو غالط في الحمل على هذا المعنى لا في اللفظ. نعم، وتقدم قبل قليل أن الخبث إذا ضمت الباء قال جمع خبيث، وإذا سكنت فإما أن تقول هي بمعنى الباء المضمومة على تسكين عين الكلمة لا غير، أو أن تحملها على المعنى الإفرادي، الخبث ليس جمع خبيث بل الخبث مفرد مصدر للفعل خبثا، كما تقدم عن الحافظ ابن حجر يراد به عند الإفراد المكروه، وقد تقدم أن المكروه من الأقوال كذا ومن الأفعال كذا ومن العقائد كذا، ويكون الخبائث في مقابله يراد به المعاصي والآثام أو مطلق الأفعال المذمومة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. الخامس الحديث الذي ذكرناه من قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحشوش محتضرة، أي للجان والشياطين، بيان لمناسبة هذا الدعاء المخصوص لهذا المكان المخصوص. طيب، وجه المناسبة جلي واضح، أنه طالما كانت محتضرة فليستعذ المرء عند إتيانه هذه الأماكن من شرورهم وآثامهم حتى يحفظه الله عز وجل بحفظه من تلك الآثام التي تصحب عادة ورود هذا النوع من خلق الله الجن والشياطين. هذا الحديث الأول الذي تم، وفيه ما تقدم من الفوائد التي أشار إليه المصنف رحمه الله، وفيه أيضا من الفوائد الأصولية قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال كذا. هذه الصيغة أصوليا على ماذا تدل؟ نعم، تدل على استمرار الفعل، فهل هو على الدوام أو على الأكثر؟ لأهل العلم فيه أقوال: هل كل صيغة فيها كان التي تدخل على الفعل المضارع كان يقول أو كان إذا دخل قال هل تدل على الاستمرارية؟ دلالته على التكرار واضح، ولهذا قال ابن دقيق العيد رحمه الله وفي بعض كلامه يقول: كان فعل كذا، بمعنى أنه تكرر منه فعله وكان عادة له، كما يقال كان فلان يقري الضيف، يعني تدل على عادة له وليس على فعل مرة واحدة. وقد اختلف الأصوليون من أين دل التكرار، من أين استفيد التكرار، فقيل من كان التي دخلت على الفعل، وهذا قرره الشاطبي رحمه الله وهو تقرير ابن الحاجب من الأصوليين، وقيل بل الذي أفاد التكرار قلنا القول الأول أن الذي أفاد التكرار كان، هذا قول الشاطبي وابن الحاجب، وقيل بل الذي أفاد التكرار مجموع الأمرين: كان مع الفعل المضارع بعدها، وذكر بعضهم أن الفعل المضارع وحده يفيد التكرار، تقول فلان يفعل كذا فإنك تدل على حصول هذا منه من غير تقييد بمرة إلا إذا جاء التقييد بذلك. فإذا جاءت كان تنقل الفعل من التكرار الحاضر إلى الماضي. وقيل في قول آخر أن كان إذا دخلت على الفعل المضارع لا تفيد التكرار بل تفيد المواظبة والدوام، بمعنى أنه لا يتخلله ترك، الاستمرار من غير ترك. ففرق بين تكرار، معنى التكرار أنه وقع مرات متعددة وليس مرة، لكن لما تقول مواظبة ودوام يعني لم يتركه لم يتخلله ترك، فهو أخص من التكرار، لأن تكرار الشيء فعله مرتين أو ثلاثا أو أكثر. فإذا قلت كان يفعل فإنك تقصد وقوع ذلك أكثر من مرة، لكن هل تقصد أنه كان يواظب عليه ويدوم؟ هكذا يزعم بعض الحنابلة، ونسبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أبي يعلى وأبي الخطاب الحنبليين. مما استدل به القاضي أبو يعلى على الوجوب في حديث عبد الله بن زيد الماضي معنا آنفا في صفة الوضوء في رواية استيعاب مسح الرأس، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح بهما رأسه، قل يمسح بهما رأسه، قال هذا، يقول القاضي أبو يعلى هذا إخبار عن دوام فعله وإنما يداوم على الواجب. فإذا تفهم أن من الأصولي من يقول كان يفعل تدل على التكرار، ومنهم من يقول تدل على المواظبة والدوام الذي لا يتخلله ترك. وفي الجملة فهي من الصيغ التي إن استدل بها على الاستحباب فأقل أحواله الاستحباب المؤكد، وإن استدل به على الوجوب كما هو صنيع القاضي أبي يعلى وغيره فدليل على المواظبة التي لا يتخللها ترك فتكون آكد من مجرد التكرار. قوله كان إذا دخل الخلاء قال، إذا هنا أيضا شرط، وهي تفيد أن هذا الذكر مشروط بحصول ذلك. وتقدم معك هل المقصود إذا دخل حصول الفعل أو إرادته؟ قولان، والأول أرجح بمعنى الإرادة. الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث تقدم ما فيه من المعاني، وفيه أيضا الاستغراق في الخبث والخبائث، سواء جعلت الخبث بضم الباء جمع خبيث وهو ذكران الشياطين، أو جعلته بسكون الباء بمعنى الأمر المكروه أو ما يستكره ويستخبث من المصدر للفعل خبثة، فإنه أيضا يضل على الاستغراق في كل ما كان موصوفا بالخبث أكرمكم الله. يبقى فائدة لطيفة أن أنس رضي الله عنه يروي هذا الحديث، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء، وهذا مما يذكر لأنس رضي الله عنه لقربه من النبي عليه الصلاة والسلام واختصاصه بخدمته وكونه صغير السن في صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الآونة في مرحلة ما بعد الهجرة، كان سببا لظفره بتلك الأمور التي اختص بها المقربون من رسول الله عليه الصلاة والسلام. لأنه، وسيأتيكم إن شاء الله، يقول كنت أحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة، فيحمل قربة الوضوء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يحمل له الماء الذي يستعمله بعد قضاء حاجته عليه الصلاة والسلام. هذا القرب والخصوصية أتاح لأنس رضي الله عنه رواية تلك المواضع التي قد لا تظهر لعامة الصحابة، وإن كانوا أجل قدرا من أنس رضي الله عنه وأكبر سنا وأعلى شأنا منه رضي الله عنهم جميعا، لكنها خصوصية ظفر بها أنس، فكانت هذه من المناقب التي ظفر بها رضي الله عنه وأرضاه. أحسن الله إليكم. قال الإمام المقدسي رحمه الله عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب، فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. الغائط الموضع المطمئن من الأرض، ينتابونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه. والمراحيض جمع المرحاض، وهو المغتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي. نعم، عادة ما تكون هذه الألفاظ في شرح غريب الحديث الواردة عقب الحديث هي من صنيع الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله صاحب العمدة، ويبدأ كلام الشارح عليه على الحديث من قوله والكلام من وجوه أو وفيه وجوه أو نحو هذا. ففسر الحافظ رحمه الله الغائط والمراحيض الواردين في هذا الحديث. قال الغائط المطمئن من الأرض، يعني الموضع المنخفض من الأرض يسمى غائطا. قال رحمه الله كانوا ينتابونه للحاجة، الموضع المطمئن من الأرض، المكان المنخفض. فالسؤال لماذا يقصدون الأماكن المنخفضة لقضاء الحاجة؟ أيضا تحقيقا للستر، فإنها إذا انخفضت لا يرى الرائي من بعيد من يكون فيها، خصوصا ما يصاحب قضاء الحاجة من جلوس وكشف عورة ونحوها. كانوا ينتبونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحدث، وإلا فالفضلة الخارجة من الإنسان ليست تسمى غائطا في اللغة. في اللغة يسمى الخارج من القبل بولا، والخارج من الدبر برازا أو عذرة. فإذا قلت الغائط فهو الموضع المطمئن من الأرض المنخفض، لكن لما أكثروا من قصده لقضاء الحاجة كما تقدم في كلمة الخلاء، يقول ذهب إلى الخلاء وذهب إلى الغائط، ذهب إلى الغائط المكان، لكن نقلوا الخلاء من اسم المكان إلى الفعل نفسه، وبالعكس في الغائط نقلوا الاسم من المكان إلى الخارج الفضلة المستقذرة التي تخرج من الإنسان أكرمكم الله. قال فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه، وهذا من أدب العرب، فإنهم لا يسمون الأسماء التي يستحى من ذكرها إلا تورية، واستخدموا المجاز والكناية. هذا من رفيع الأدب وذوقه حتى في العبارات والألفاظ، لتعلم أن المرأة إذا تجرأ وأصبح لا يرعى حرمة ولا حياء ولا حشمة فهذا من قلة الذوق أو الحياء أو الأدب الذي هو سمة لذلك. فأما من أوغل فأتى الفحش وأغرق فيه وسار يجري على لسانه فذاك الأبعد الذي يخرج من قائمة الأدب والمروءة إلى أضدادها أعزكم الله. قال والمراحيض جمع مرحاض وهو المغتسل. الأصل في المرحاض المكان المخصص للاغتسال، وهو أيضا كما قال كناية عن موضع التخلي. صار المرحاض إلى اليوم يسمى الموضع الذي يجلس عليه الجالس لقضاء حاجته يسمى مرحاضا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الكلام عليه من وجوه، أحدها أبو أيوب الأنصاري اسمه خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة نجاري، شهد بدرا ومات في زمن يزيد بن معاوية. غالبا إذا قالوا في ترجمة أحد الصحابة رضي الله عنه جميعا شهد بدرا يقصدون والمشاهد بعدها، فإن بدر هو المنقبة لأنه لم يشهده كل الصحابة، فإذا ثبت لبعضهم فهو لما بعدها من الغزوات آكد وأولى، إلا من كان استشهاده أو وفاته دون وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات قبل ذلك فقد لا يكون شهد بعض تلك الوقائع بحلول أجله قبل إدراكها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقال خليفة مات بأرض الروم سنة 50، وذلك في زمن معاوية، وقيل في سنة 52 بالقسطنطينية. مات بأرض الروم سنة 50 في زمن معاوية، وقيل 52 بالقسطنطينية، ذلك أن معاوية رضي الله عنه استمرت خلافته كما تعلمون إلى سنة 60، فكونه مات في الخمسينات فهو في خلافة معاوية رضي الله عنه قطعا. ولهذا لما قال ومات في زمن يزيد بن معاوية ليس المقصود في خلافة يزيد بل في خلافة أبيه معاوية، لكنه مات مع يزيد في غزوته للقسطنطينية، خرج معه أبو أيوب إلى الغزو رضي الله عنه فمرض، فلما اشتد به المرض وثقل وهو في الغزوة قال لأصحابه إذا أنا مت فاحملوني، فإذا صاففتم العدو فادفنوني تحت أقدامكم، ففعلوا. ولهذا فقبره قريب من سور القسطنطينية، معروف قبره إلى اليوم في أرض تركيا، وقبره معروف ويزار رضي الله عنه وأرضاه، فكان هذا من مناقبه. واقتصر المصنف رحمه الله على هذا القدر الموجز من ذكر أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وهو أيضا من خيرة الصحابة وأعلاهم قدرا وأجلهم منقبة وفضلا. أبو أيوب رضي الله عنه أحد السبعين الذين شهدوا بيعة العقبة الثانية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي كانت على إثرها الهجرة النبوية المباركة. أبو أيوب إذا ذكر فيذكر رأسا خبر ضيافته لرسول الله عليه الصلاة والسلام لما نزل المدينة، وقصة بناء المسجد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حين قدم المدينة نزل ضيفا في دار أبي أيوب شهرا حتى تم بناء المسجد والمساكن. قال أبو أيوب رضي الله عنه: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي نزل في السفل وأنا وأم أيوب في العلو. قال: فقلت له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إني أكره وأعظم أن نكون فوقك وتكون تحتي، فكن أنت في العلو وننزل نحن فنكون في أسفل. فقال: يا أبا أيوب، إنه أرفق بنا ومن يغشانا أن نكون في أسفل البيت. قال: فكان رسول الله عليه الصلاة والسلام في سفل الدار وكنا فوقه في المسكن. يقول: وقد انكسر حب لنا فيه ماء، يعني مثل الجرة انكسرت وفيها ماء. قال: فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا ما لنا لحاف غيره ننشف بها الماء، تخوفا أن يقطر على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. وفي رواية قال: فنزلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مشفق، فقلت: يا رسول الله، إنه ليس ينبغي أن نكون فوق، انتقل إلى الغرفة. فأمر بمتاعه فنقل ومتاعه قليل. وفي رواية: لما قدم علينا نزل في دارنا، فقلنا: العلو يا رسول الله. قال: السفر أهون علينا وعلى من يغشانا. فقالت أم أيوب حين أمسينا: يا أبا أيوب، ننام ورسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل منا؟ قال: فلم ننم حتى أصبحنا. فنزلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الذي قالته أم أيوب إلى آخر ما أخبره به عليه الصلاة والسلام. أدب الرفيع وصحبة كريمة وضيافة شريفة منهم رضي الله عنهم لنبي الأمة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما كانت المؤاخاة ظفر أبو أيوب رضي الله عنه بأخوة رأس المهاجرين السابقين إلى المدينة، سفير الإسلام مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، وقيل بل آخى بينه وبين طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة. ويذكر في فرائد ترجمته رضي الله عنه أنه كان أبو أيوب ممن وافقت كنيته كنية زوجه، فهو أبو أيوب وزوجه أم أيوب. ومن اللطائف أن الحافظ أبا الحسن محمد بن عبد الله النيسابوري جمع جزءا فيه أسماء الصحابة الذين وافقت كنيتهم كنى زوجاتهم، فأفرد لذلك 12 اسما، وابتدأ بأبي أيوب كما ذكر ذلك الإمام ابن المنقذ رحمه الله تعالى في فوائده على الحديث. نعم. قال رحمه الله: الثاني قوله: إذا أتيتم الخلاء. استعمل الخلاء في قضاء الحاجة كيف كان، لأن هذا الحكم عام في جميع صور قضاء الحاجة، وهو إشارة إلى ما قدمناه من استعمال هذه اللفظة مجازا. قال: إذا أتيتم الخلاء، والحديث قبل قليل قرأناه إذا أتيتم الغائط، فكيف يقول الشارح الحافظ من دقيق العيد إذا أتيتم الخلاء؟ إذا أتيتم الخلاء هكذا وردت كما يقول الصنعاني في نسخ الشرح، قال: والذي في لفظ الحديث عند الشيخين الغائط، قال: وهو نسخة العمدة. وسيأتي في كلام الشارح في الوجه الخامس التعليق على لفظة الغائط، فإما أن يكون سهوا من الشارح الإمام بن دقيق العيد رحمه الله، وقد كان يملي شرحه إملاء كما علمتم، فقال الخلاء وخرج على ذلك فائدة أنه استعملها مجازا إلى آخره. ويقول المحققون أيضا قوله إذا أتيتم الخلاء، قال في بعض النسخ المخطوطة للشرح الغائط، فيقول إذا أتيتم الغائط استعمل الغائط في قضاء الحاجة كيف كان، وهكذا هي في بعض نسخ المخطوط. فإن صحت هذه النسخ فيكون أيضا كلام الشارح في محله، وأراد الكلام على لفظة الغائط لا على لفظة الخلاء، وهما بمعنى واحد في مسألة استعمالهما مجازا. الخلاء مجاز في قضاء الحاجة، والغائط أيضا مجاز في قضاء الحاجة. قال: لأنه عام في جميع صوره، إشارة إلى ما تقدم من نقل اللفظة من الحقيقة اللغوية إلى العرفية فتكون مجازا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالث، الحديث دليل على المنع من استقبال القبلة واستدبارها. ما وجه الدلالة؟ النهي، هذا المنع والنهي على أي شيء يحمل؟ على التحريم. إذن ما حكم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة؟ ممنوع تحريما. قال: الحديث دليل على المنع من استقبال القبلة واستدبارها. وجه الدلالة كما قلتم هو ظاهر الحديث، قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. هذا النهي على ظاهره للتحريم، فإذا كان للتحريم قال: فالفقهاء اختلفوا. لما الاختلاف والنهي واضح وصريح؟ للحديث الآتي بعده، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والذي فيه الإخبار بصريح ما رآه ابن عمر رضي الله عنهما من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من كونه قضى حاجته مستدبر الكعبة مستقبل الشام. فمن هنا وقع الاختلاف، والمصنف رحمه الله أورد الخلاف هنا وقدمه واختص الحديث التالي ببعض الفوائد الأخرى المتعلقة به. نعم. أحسن الله إليكم. قال: الحديث دليل على المنع من استقبال القبلة واستدبارها، والفقهاء اختلفوا في هذا الحكم على مذاهب، فمنهم من منع ذلك مطلقا على مقتضى ظاهر هذا الحديث. هذا أول المذاهب، المنع مطلقا. مش يعني مطلقا، يعني سواء كان قضاء الحاجة في البنيان أو في غير البنيان، في الصحارى والفضاء والخلاء، مطلقا. قال: على مقتضى ظاهر الحديث. ما مقتضى ظاهره؟ إذا أتيتم الغائط، فيشمل ماذا؟ يشمل المكان، الخلاء والبنيان، فكله يسمى غائطا لأنه مقصود لقضاء الحاجة. قال: فيدل على المنع مطلقا. هذا المذهب أول العاملين والقائلين به أبو أيوب رضي الله عنه راوي الحديث. من أين؟ قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها. مع أنه يتكلم على مرحاض، والمرحاض في المكان المخصص فيكون داخل بنيان. قال: فننحرف عنها ونستغفر الله. سيأتيك ما وجه الاستغفار، لأنه يشعر أن هذا مخالفة لظاهر النهي في الحديث. لأن هذا مذهب أبي أيوب رضي الله عنه ومجاهد والنخعي. ولما أخرج مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جلس أحدكم على حاجة فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وحديث سلمان أيضا الذي قال فيه: نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. فدلت الأحاديث على مطلق النهي، فهذا مذهب طائفة من الصحابة وبعض العلماء من بعدهم، أن النهي على إطلاقه سواء كان داخل البنيان أو خارجه. نعم. أحسن الله إليكم. ومنهم من أجازه مطلقا ورأى أن ما معنى مطلقا؟ أيضا يعني يجوز استقبال القبلة، عكس القول الأول، داخل البنيان وخارج البنيان، وسيأتي من يذكر هذا. نعم. ومنهم من أجازه مطلقا ورأى أن هذا الحديث منسوخ، وزعم أن ناسقه حديث مجاهد عن جابر أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. حديث جابر رضي الله عنه في معناه كمثل حديث ابن عمر الآتي بعد قليل في نفس الباب بعد هذا الحديث، فإنه أخبر برؤية رسول الله عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته مستدبر الكعبة، وجابر هنا يحكي أنه قضاها مستقبل الكعبة. حديث جابر هذا أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. فإذا حديث جابر مع حديث ابن عمر حملوهما على نسخ حديث أبي أيوب، فإذا قلت هذا ناسخ لذاك إذن فيكون النهي منسوخا، فإذا نسخ النهي فما الحكم؟ الجواز، أجاز مطلقا. نعم. وممن نقل عنه الترخيص في ذلك مطلقا عروة بن الزبير وربيعة بن أبي عبد الرحمن المسمى بربيعة الرأي شيخ مالك رحم الله الجميع، وهو أيضا منقول عن الإمام داود الظاهري. الجواز مطلقا. فإذا أنت ستنظر إلى حديث أبي أيوب رضي الله عنه هذا الذي نحن فيه مع حديث ابن عمر وحديث جابر في رؤية رسول الله عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته مستقبلا أو مستدبرا للكعبة على الحديثين، فقالوا بالنسخ. نعم. ومنهم من فرق بين الصحارى والبنيان. هذا المذهب الثالث. نعم. فمنع في الصحارى وأجاز في البنيان بناء على أن ابن عمر روى الحديث الذي يأتي ذكره بعد هذا الحديث في البنيان، فجمع بين الأحاديث فحمل حديث أبي أيوب وما في معناه على الصحارى، وحمل حديث ابن عمر على البنيان. نعم. ويذكر هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما نفسه كما سيأتي بعد قليل. ونسبه النووي في شرح المهذب إلى العباس بن عبد المطلب وابن عمر والشعبي ومالك وإسحاق، ورواية عن أحمد. هذا ثالث الأقوال، وعليه المالكية والحنابلة ومن سمعت من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. فجعلوا يعني ماذا صنع هؤلاء؟ جمعوا بين الحديثين، فحملوا أحاديث قضاء النبي عليه الصلاة والسلام حاجته على ما إذا كانت داخل البنيان لأنها وقعت كذلك، وحملوا حديث النهي على ما كان في الفضاء. طيب، إذن مذهب يقول بالنسخ، ومذهب يقول بالجمع بين الحديثين، ومذهب المنع مطلقا. ماذا يفعل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ إما يحمله على الخصوصية به، أو لا يراه في الدلالة أقوى من النهي الصريح، فيحمله على معنى لا يقوى على معارضة النهي الصريح الصحيح. هذه ثلاثة مذاهب ذكرها المصنف هنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد روى الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها. يبول إليها إلى ماذا؟ إلى راحلته، إلى الناقة. أجلسها ومستقبل القبلة وقضى حاجته مستقبلا والناقة أمامه. نعم. قال: ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ فقال بلى إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. أخرجه أبو داود وكذا الدارقطني والحاكم، وصححه على شرط البخاري. فهذا صريح في أن مذهب ابن عمر رضي الله عنهما على ماذا؟ على التفريق بين البنيان وغيره. لكن هذه الرواية في أثر ابن عمر ما كانت في البنيان، كانت في الصحراء، ومع ذلك أجاز استقبال القبلة. فما وجه ذلك؟ إيه، هو عمم المعنى، لأنه في لفظ في البنيان. اللفظ ما هو؟ أنه كان يقضي كما سيأتي: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت كذا. ولفظ جابر رضي الله عنه: فلما كان قبل عام رأيته كذا. قال: الرواية التي نقلت من رؤيته صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الكعبة أو مستدبرها كانت بين البيوت داخل البنيان، فعبر الفقهاء بالبنيان ولم يرد اللفظ في النص فيه، إنما النظر إلى المعنى. وابن عمر رضي الله عنهما أخذ بعموم المعنى، وهو أن العلة كما سيأتيكم بعد قليل. ما العلة في المنع من استقبال القبلة؟ ما العلة؟ تكريم القبلة وتعظيمها وإجلالها عن مباشرتها. فإذا كان بينه وبين قبلته بنيان أو ساتر في معنى البنيان زال هذا المعنى، فمن ثم كان مذهبه رضي الله عنه على ما سمعت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم أن حمل حديث أبي أيوب على الصحارى مخالف لما حمله عليه أبو أيوب من العموم، فإنه قال: فأتينا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها، فرأى النهي عاما. ولهذا يقولون إن تفسير الراوي للحديث أولى من غيره، لأنه أعلم بالمراد منه. ولهذا إذا اقترنت رواية الراوي بتفسيره أو رأيه وترجيحه يجعلونه مقدما على غيره في يعني على بعض الأقوال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابع، اختلفوا في علة هذا النهي من حيث المعنى. قال: والظاهر أنه لإظهار الاحترام والتعظيم للقبلة، لأنه معنى مناسب ورد الحكم على وفقه فيكون علة له. وأقوى من هذا في الدلالة على هذا التعليل ما روي من حديث سلمة بن وهرام عن سراقة بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتى أحدكم البرازة فليكرم قبلة الله عز وجل ولا يستقبل القبلة. وهذا ظاهر قوي في التعليل بما ذكرناه. نعم. هذا الوجه في التعليل هو إكرام القبلة واحترامها، وذكر هذه العلة بوجهين، ما هما؟ أحسنت، ها؟ أحسنت. قلنا مسالك العلة متعددة. الآن الشارح قال العلة الظاهر احترام القبلة وتعظيمها، واستند في إثبات هذه العلة على مسلكين من مسالك إثبات العلة، الأول المناسبة والثاني النص. ماذا قال؟ قال لأنه معنى مناسب ورد الحكم على وفقه فيكون علة له. هذا المناسبة، ومعنى المناسبة أن يثبت المستدل أو المستنبط للعلة أن الوصف المذكور مناسب للحكم الوارد فيه. الحكم ما هو؟ تحريم استقبال القبلة واستدبارها. الوصف مناسب أو يحمل معنى مناسبا هو احترام القبلة وتعظيمها. قال ورد الحكم على وفق هذا المعنى المناسب، ويدل على ذلك أيضا أحكام شرعية أخرى فيها تحقيق هذا المعنى وهو احترام القبلة، كما ورد النهي عن التنخم تجاه القبلة إكراما لها وتعظيما لها، فهذا معنى مناسب. المسلك الثاني قال وأقوى من هذا في الدلالة على هذا التعليل. ليش أقوى؟ لأنه نص، والنص أقوى مسالك العلة في إثباتها. قال وأقوى من هذا ما روي من حديث سراقة، كأنه يشير إلى تضعيف الحديث وهو ضعيف. ما روي من حديث سراقة بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى أحدكم البراز، ما البراز؟ المكان الخالي البراز، فليكرم قبلة الله عز وجل لا يستقبل القبلة. إن صح الحديث فهو نص في علة النهي، وهي فليكرم قبلة الله، صريحة في أن المقصود هو الإكرام، لكن الحديث ضعيف. قال وهذا ظاهر قوي في التعليل بما ذكرناه. إذن قال اختلفوا في العلة فذكر هذا القول أولا. نعم أحسن الله إليكم. قال ومنهم من علل بأمر آخر فذكر عيسى بن أبي عيسى قال قلت للشعبي هو بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة، عجبت لقول أبي هريرة ونافع عن ابن عمر قال وما قال؟ قلت قال أبو هريرة لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، وقال نافع عن ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مذهبا مواجه القبلة. الآن من المسؤول هنا في الرواية؟ الإمام الشعبي رحمه الله، أبو عمرو عامر بن مالك بن شراحيل، الإمام التابعي الجليل، يقال إنه أدرك 500 من الصحابة أو أكثر رضي الله عنهم، حتى قال ابن عيينة كان ابن عباس في زمانه والشعبي في زمانه، يعني جعله في رتبة ابن عباس رضي الله عنهما بين الصحابة. قل كان ابن عباس في زمانه والشعبي في زمانه. فالراوي عيسى بن أبي عيسى، وإن كان ضعيفا كما يقول المصنف بعد قليل، ذكر الدارقطني أن عيسى هذا ضعيف، جاء يسأل الشعبي عن أثر أبي هريرة وابن عمر، قال عجبت لقول أبي هريرة ونافع عن ابن عمر، قال الشعبي وما قال؟ فذكر قال أبو هريرة لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، وقال ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مذهبا مواجه القبلة. إيش يعني ذهب مذهبا مواجه القبلة؟ أيضا المذهب مما يكلن به عن قضاء الحاجة، وربما كان أيضا في الظاهر أن هذا في العمران في البنيان، وأنه كحديث ابن عمر الآتي بعد قليل وحديث جابر المتقدم آنفا. فكأن السائل استشكل النهي في حديث أبي هريرة مع الإثبات في حديث ابن عمر، فجاء يحكي هذا الإشكال، قال عجبت. إذا ماذا يقصد بقوله عجبت؟ الإشكال الذي ورد كيف النهي مع هذا الصنيع. فأجاب الشعبي بما تسمع. نعم قال وقال نافع عن ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مذهبا مواجه القبلة. قال رحمه الله أما قول أبي هريرة، قال يعني الشعبي، نعم قال أما قول أبي هريرة ففي الصحراء إن لله خلقا من عباده يصلون في الصحراء فلا تستقبلوهم ولا تستدبروهم، وأما بيوتكم هذه التي تتخذونها للنتن فإنه لا قبلة لها. وذكر الدارقطني أن عيسى هذا ضعيف. نعم، وغايته أنه يعني أثر الموقوف، والشعبي ما رفع ذلك إنما قاله اجتهادا، إلا أن يقال هذا ليس مما فيه مجال للاجتهاد، لكنه يمكن أن يكون مأخوذا عن الصحابة أو غيرهم. في الجملة أشار الشعبي إلى علة أخرى غير احترام القبلة. ماذا قال؟ قال إن لله خلقا من عباده يصلون في الصحراء. من هم؟ إخوتكم من الجن. قال فلا تستقبلوهم ولا تستدبروهم، يعني أنك إن قضيت حاجتك في الصحراء فربما كنت في قبلة هؤلاء العباد المصلين، فلو كنت أنت إنسان ورأيت من يقضي حاجته في قبلتك لكان هذا مستكرها. فأشار إلى علة غير منصوصة، هل هي مناسبة؟ أيضا لا وجه للمناسبة لأنها غيبية، والعلة الغيبية إن لم تكن منصوصة فلا سبيل إلى الاجتهاد فيها، فإذا هي علة. قال ومنهم من علل بأمر آخر وأورد أثر الشعبي. قال وذكر الدارقطني أن عيسى ضعيف. قال أما بيوتكم هذه التي تتخذونها للنتن، يعني الكنف والحشوش والمراحيض التي تبنى داخل البيوت، قال فإنه لا قبلة لها، يعني لا يتوجه فيها النهي عن استقبال القبلة واستدبارها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ينبني على هذا الخلاف في التعليل اختلافهم فيما إذا كان في الصحراء. أي خلاف في التعليل؟ هل هو إكرام القبلة أو الاستتار عن المصلين في الصحراء؟ نعم. قال وينبني على هذا الخلاف في التعليل اختلافهم فيما إذا كان في الصحراء فاستتر بشيء هل يجوز الاستقبال والاستدبار أم لا. فالتعليل باحترام القبلة يقتضي المنع، والتعليل برؤية المصلين يقتضي الجواز. ينبني على هذا الخلاف ما أشار المصنف، إذا كان في الصحراء فاستتر بشيء هل يجوز؟ إذا قلت العلة استقبال القبلة لا ما يجوز، وإذا قلت العلة رؤية المصلين يجوز، لأنه لو جلس خلف الناقة أو خلف متاعه ورحله فإنه استتر عن المصلين فيجوز استقبال القبلة، لأن العلة عند من يقول هي رؤية المصلين فإنه قد استتر عنهم، ومن يقول العلة هي استقبال القبلة فجلوسه في الصحراء خلف حائط أو جدار أو ناقة أو متاع ورحل فإنه يبقى على النهي. فهذا الذي ينبني على الخلاف في التعليل. يقول والتعليل برؤية المصلين، إيش المقصود برؤية المصلين؟ لا أقصد رؤية المتبرز للمصلين أو رؤية المصلين له، يعني المصدر رؤية مضاف إلى الفاعل أو إلى المفعول هنا، يعني التعليل أنه هو عند قضاء حاجته يرى المصلين أو المصلون يرونه. ممتاز، إذن هو بالإضافة إلى المفعول برؤية المصلين. طب على هذا إن كانت هذا هي العلة وإن كان هو أثرا في قول الشعبي كما تقدم بكم، فإنه أيضا يمكن أن يورد عليه إرادات. إن كانت العلة رؤية المصلين فيمكن أن يكون أيضا غير متحقق على كل حال، لجواز عدم وجود مصلين في تلك الساعة، أو لو وجد مصلون ولو من الإنس فكان خلفهم وليس في قبلتهم. فعلى كل حال يعني هذا مما يرد على العلة التي ذكرها الإمام الشعبي رحمه الله تعالى. قبل أن ننتقل للفائدة الخامسة، المذاهب التي ذكرها المصنف عندكم وسيأتي ذكرها أيضا في حديث ابن عمر الآتي، قال الجواز مطلقا والمنع مطلقا، والجواز يحملونه على نسخ الحديث، والمنع مطلقا تقوية للنهي، ومنهم من جمع بين الحديثين ففرق بين الصحارى والبنيان وقد سمعت المذاهب. الصنعاني رحمه الله تعالى في شرحه بعدما ذكر هذه الأقوال والمذاهب قال وبقي وجه من التوفيق صبيح، يعني صبيح حلو جميل مستحسن، قال وبقي وجه من التوفيق صبيح وهو حمل النهي على الكراهة للتحريم. قال هذا وإن كان على خلاف أصل النهي إلا أن قرينة إرادته فعله صلى الله عليه وسلم لخلافه، فجعل الصارف في النهي الصارف له من التحريم إلى الكراهة فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول وأنه بيان للجواز كما في شربه قائما مع النهي عن الشرب قائما، فجعلوه صارفا للنهي عن التحريم إلى الجواز. قال كما في شربه قائما بيانا لكون النهي عنه للتنزيه. قال وهذا لم يتعرض له الشارح وقد ذهب إليه أئمة من الآل يعني من فقهاء آل البيت كالزيدية ونحن فيما ينقل الصنعاني عنهم كثيرا رحمه الله تعالى. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله الخامس قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الخلاء فلا تستقبلوا القبلة. الحديث يقتضي أمرين، أحدهما ممنوع منه والثاني علة لذلك المنع. ما الممنوع؟ استقبال القبلة واستدبارها، ما العلة؟ لم يتضمنها الحديث وتكلم كلام وتقدم كلام المصنف. نعم قال وقد تكلمنا عن العلة والكلام الآن على محل العلة. فالحديث دل على المنع من استقبال استقبالها لغائط أو بول، وهذه الحالة تتضمن أمرين، أحدهما خروج الخارج المستقذر والثاني كشف العورة. طيب لماذا النهي عن استقبال القبلة؟ ما الحالة المنهي عنها؟ قال شيئان، كشف العورة ها وإخراج الغائط الخارج المستقذر. نعم قال وهذه الحالة تتضمن أمرين، أحدهما خروج الخارج المستقذر والثاني كشف العورة. فمن الناس من قال المنع للخارج لمناسبته لتعظيم القبلة عنه، ومنهم من قال المنع لكشف العورة. السؤال هل ينبني على هذا أثر؟ من يقول المنع من أجل الغائط وإخراج الخارج المستقذر يختلف عن من يقول المنع لأجل كشف العورة، وينبني على هذا أنه لو كشف عورته مستقبل القبلة لغير قضاء الحاجة ها سيكون مشمولا بالنهي لأنه محل النهي. لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، كأنه قال لا تكشف عوراتكم وأنتم مستقبلين القبلة، فيدخل في هذا إيش؟ فيدخل فيه كما سيدخل المصنف جواز الوطء مستقبل القبلة أو عدمه، ويدخل فيه الاغتسال إذا كشف عورته مستقبل القبلة أو عدمه، وستخرجه على الخلاف من يقول بالجواز مطلقا ومن يقول بالمنع مطلقا ومن يفرق بين الصحارى والبنيان. نعم فمن الناس من قال المنع للخارج لمناسبته لتعظيم القبلة عنه، ومنهم من قال المنع لكشف العورة. وينبني على هذا الخلاف خلافهم في جواز الوطء مستقبل القبلة مع كشف العورة، فمن علل بالخارج أباحه إذ لا خارج، ومن علل بالعورة منعه. نعم وهذا واضح في التخريج، ومنه أيضا الغسل فإن فيه كشف العورة كذلك. طيب ينبني على هذا أيضا ما يذكر الصنعاني، قال ويحتمل أن المنع للأمرين معا ولكل واحد على انفراده. كيف يعني؟ قال فلا تواجه القبلة بكشف العورة ولو في غير قضاء الحاجة، ولا تواجه القبلة بإلقاء العذرة إليها ولو في غير قضاء الحاجة. يعني أن يحمل عذرة أكرمكم الله في كيس أو في محمول فلا ينبغي له أن يلقيها باتجاه القبلة، إذا كان المعنى هو الخارج المستقذر فلا تواجه القبلة به كذلك. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله السادس الغائط في الأصل هو المكان المطمئن من الأرض، كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة ثم استعمل في الخارج، غلب هذا الاستعمال على الحقيقة الوضعية فصار حقيقة عرفية. والحديث يقتضي أن اسم الغائط لا ينطلق على البول لتفرقته بينهما، وقد تكلموا في أن قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط هل يتناول الريح مثلا أو البول أو لا، بناء على أنه يخصص لفظ الغائط لما كانت العادة أن يقصد لأجله وهو الخارج من الدبر، ولم يكونوا يقصدون الغائط للريح مثلا أو يقال إنه مستعمل فيما كان يقع عند قصدهم الغائط من الخارج من القبل أو الدبر كيف كان. هذه فائدة. قلنا الغائط الموضع المطمئن في معناه في اللغة، وكانوا يقصدونه لقضاء الحاجة، ثم انتقل من هذه الحقيقة اللغوية إلى العرفية التي تستعمل في الخارج. السؤال، كانوا يقصدون ذلك المكان لمطلق قضاء الحاجة أو للخارج والفضلة من الدبر خاصة؟ الثاني هو الواقع، ويدل عليه أن بول أحدهم كان لا يلزم أن يقصد به تلك الأماكن. قال: فلما انتهى إلى سباطة قوم وقف فبال قائما عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا ما كانوا يقصدونه، فأمر البول لم يكونوا يتحرون فيه فضلا عن خروج الريح، فليس مطلق قضاء الحاجة. فإذا كلمة غائط التي كانت الأماكن التي تقصد هو لأجل العذرة أو البراز أكرمكم الله، قال فغلب هذا حتى صار حقيقة عرفية. طيب، الحديث يقتضي أن اسم الغائط لا ينطلق على البول، من أين؟ لأنه عطف، قال إذا أتيتم القبلة فلا تستقبلوها بغائط ولا بول. قال: ومنه قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، في ذكر موجبات الطهارة ونواقض الوضوء، هل هو البراز خاصة؟ قال: يتناول الريح والبول بناء على أنه يخصص لفظ الغائط بما كانت العادة أن يقصد لأجله. قال: ما قال أو خرج منكم الغائط، قال: أو جاء أحد منكم من الغائط. السؤال: الذي يأتي من الغائط هل كان قد جاء لإخراج ريح أو لتبول؟ فإذا ينبني على هذا ما ذكر في الآية الكريمة، هل هو الخارج من الدبر خاصة، أو يقال هو مستعمل فيما كان يقع عند قصدهم الغائط من الخارج قبلا كان أو دبرا كيفما كان. هذه من الفوائد التي أشار إليها المصنف رحمه الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والسابع قوله: ولكن شرقوا أو غربوا، محمول على محل يكون التشريق والتغريب فيه مخالفا لاستقبال القبلة واستدبارها، كالمدينة التي هي مسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في معناها من البلاد، ولا يدخل تحته ما كانت القبلة فيه إلى المشرق أو المغرب. نعم، فأهل نجد مثلا إذا غربوا اتجهوا إلى القبلة، فلو أخذوا بظاهر الحديث وقلنا ولكن شرقوا أو غربوا، فسيكون في ظاهرية العمل بلفظ الحديث واقعا في مقصود النهي، ويقول لا تستقبل القبلة. فإذا كيف أفهم قوله ولكن شرقوا أو غربوا؟ الخطاب كان لأهل المدينة. قالوا: أيضا ما كان في حكمها وما كان يسامتها كبلاد الشام ونحوها، فإن الشرق والغرب عندهم ليس فيه قبلة. ولهذا لما ترجم البخاري لحديث أبي أيوب في الصحيح ماذا قال؟ قال: ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة. إيش يقصد؟ يقصد لأهل المدينة والشام وما في سمتهما، فإن ما كان شمال مكة أو جنوبها شرقه وغربه ليس قبلة، بل قبلته إما شمال أو جنوب. وأنت تنزل الحديث أو الحكم بالمعنى فيما لو كان مثلا في شرق القبلة ستكون القبلة غربه، فتقول له إن الاتجاه لتلافي استقبال القبلة والاستدبار يكون شمالا أو جنوبا، وهكذا من يقع في غرب القبلة بالمعنى نفسه. والعلماء ينبهون على ذلك تنبيها إلى ما يقع فيما قد يفهم على خلاف ظاهر الحديث أو مقصوده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثامن قول أبي أيوب: فقدمنا الشام إلى آخره، فيه ما قدمناه ثمة من حمله له، يعني من حمل أبي أيوب رضي الله عنه، ثمة من حمله له على العموم بالنسبة إلى البنيان والصحارى. أين محمل العموم؟ قول أبي أيوب: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الغائط. أين العموم؟ الغائط. قال: حمله على العموم بالنسبة إلى البنيان والصحارى، لأنه عرفه بلام الجنس، وأيضا دخل في صيغة الشرط إذا أتيتم. نعم. قال: وفيه دليل على أن للعموم صيغة عند العرب وأهل الشرع على خلاف ما ذهب إليه بعض الأصوليين، وهذا أعني استعمال صيغة العموم فرد من الأفراد له نظائر لا تحصى، وإنما نبهنا عليه على سبيل ضرب المثل، فمن أراد أن يقف على ذلك فليتتبع نظائرها يجدها. وفي نسختي فمن أراد أن يقطع بذلك والمعنى واحد. طيب استدلال لطيف، وأنتم تعلمون أن الخلاف في مسألة هل للعموم صيغة تخصه في كتب الأصول خلاف يذكرونه عن نفاة العموم، والمقصود بنفاة العموم من ذهب إلى أنه ليس للعموم صيغة، ويذكر هذا عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله وبعض من وافقه، وفيهم بعض المتأخرين من الأصوليين كالآمدي ونحوه. هؤلاء يذهبون إلى مذهب عجيب ليس له مستند في اللغة ولا في الشرع، لكنهم اتخذوا ذلك أو قرروه استطرادا ببعض القواعد العقدية التي التزموا بلوازمها، وهذا واحد منها. ليس للعموم صيغة تخصه، وليس للأمر لفظ يقتضيه، وكذا وكذا. فلما جاءوا للعموم قرروا هذه القاعدة العجيبة، فمما يرد به عليهم استعمال اللغة وأسلوب الصحابة وفهمهم. أبو أيوب فهم، ما اللفظ الذي سمعه أبو أيوب؟ إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. فأبو أيوب ماذا فهم؟ فهم العموم. فإذا كان هذا الصحابي الذي عايش التنزيل وفهم الوحي وهو عربي قح فصيح يدرك معنى الكلام، إن كان قد فهم فمن أين فهم؟ قال هذا دليل على أن للعموم صيغة عند العرب وأهل الشرع على خلاف ما ذهب إليه بعض الأصوليين. قال وهذا أعني استعمال صيغة العموم فرد من الأفراد له نظائر لا تحصى، ليس هذا الشاهد الوحيد. قال وإنما نبهنا عليه على سبيل ضرب المثال، فمن أراد أن يقطع بذلك فليتتبع نظائره يجدها، يعني فعلا لها شواهد جمة في كلام أهل اللغة وفي تطبيقات الصحابة في استدلالهم رضي الله عنهم جميعا. ويورد بعض الأصولين عدة شواهد، ومن أراد الاستقصاء وقلب دواوين السنة ليخرج منها فهم الصحابة رضي الله عنهم لصيغ العموم وتنزيلها العموم لأحصى من ذلك كثرة كاثرة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله التاسع أولع بعض أهل العصر وما يقرب منه بأن قالوا إن صيغة العموم إذا وردت على الذوات مثلا أو على الأفعال كانت عامة في ذلك مطلقة في الزمان والمكان والأحوال والمتعلقات. هنا يقصد الإمام القرافي شهاب الدين أحمد بن عباس القرافي، أحمد بن إدريس القرافي أبا العباس رحمه الله، والقرافي هو صاحب هذا التقرير الذي اشتغل به وأشغل الأصوليين معه. فإن القرافي رحمه الله أورد هذه القضية وذكرها في كتبه، وأشار إلى أنه أوردها على أهل عصره فلم يجد للمسألة جوابا. الأصوليون قبل القرافي وبعده يقولون صيغة العموم تدل على العموم، سواء دخل العموم على الذات أو على الصفة أو على سياق الكلام وما يتعلق به. جاء القرافي فقال لا، العموم إذا ورد على الذات أو على الفعل يكون عاما في الذات وفي الفعل، ولا يتناول العموم باقي متعلقات الجملة الزمان والمكان والحال، فإنها مطلقة فلا يقتضيها العموم، إنما العموم توجه إلى الذات، وهذا يقتضي أنه يتحقق الامتثال في ذلك الأمر أو النهي بصورة واحدة، لأن الزمان أو المكان أو الحال مطلق، والمطلق يصدق فيه الامتثال بصورة من صوره. ولهذا قال أولع بعض أهل العصر وما يقرب منه. هل كان ابن دقيق العيد معاصرا للقرافي؟ ما بكم؟ متى مات القرافي؟ 684. ومتى مات ابن دقيق العيد؟ طيب أدركه ولا ما أدركه؟ نعم. ولهذا يقول أولع بعض أهل العصر وما يقرب منه، فالزمان قريب جدا وأدركه. وقال ورد عليه السبكي، طبعا ممن رد على قرافي تاج الدين السبكي ووالده تقي الدين. ثم جاء ابن دقيق العيد هنا أيضا وذكر هذا الرد على القرافي في هذه المسألة. نعم أولع. قال أولع بعض أهل العصر وما يقرب منه بأن قالوا إن صيغة العموم إذا وردت على الذوات مثلا أو على الأفعال كانت عامة في ذلك مطلقة في الزمان والمكان والأحوال والمتعلقات. الجمهور يقولون عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والأمكنة، فإذا جاء التخصيص خصص شيئا. والقرافيش يقول عموم الأشخاص لا يستلزم عموم الأحوال والزمان والمكان، بل يكون الحال والزمان والمكان مطلقا. فإذا قال ليصلي كل رجل ركعتين، دخل عليكم أنتم جالسون وفي المجلس 50 أو 100 أو 1000، وقال ليصلي كل رجل ركعتين، كيف يتحقق الامتثال؟ الجمهور يقولون قال أين العموم؟ العموم على الشخص رجل، كل رجل هذا العموم، لكن ركعتين هذا متعلق العموم مفعول به عام. الجمهور يقولون طالما دخل العموم على الشخص يستلزم عموم الحال والزمان والمكان. القراف يقول لا، العموم للشخص لا يستلزم عموم الزمان والمكان والمتعلقات كالمفعول في الجملة. فالقرافي على تقريره يقول إذا صلى رجل واحد تم الامتثال، وبطل باللفظ العام الاستدلال، لأن العموم في الشخص تعلق بمطلق، والمطلق يصدق بصورة، فلو صلى واحد منهم ركعتين تحقق الامتثال. هذا السؤال الذي أورده القرافي، وكان يقول لهم هذا مما يبطل صيغة العموم. فأجاب الأئمة والعلماء بكلام كثير وإجابات متعددة، منهم السبكي ابتداء، فإنه رد أيضا على تقرير القرافي، وهنا سيذكر الشارح دقيق العيد رحمه الله جوابا أيضا من الأجوبة التي توجهت على إيراد القرافي وسؤاله بالطريقة التي ستسمعها. لكن قبل أن تقرأ كلام القرافي، القرافي رحمه الله أو السبكي في رده على القرافي وله رسالة في أحكام كل، أورد إشكال القرافي، وأورد أيضا أن ابن دقيق العيد ممن أجاب على هذا الإشكال فقرره، والسبكي جاء بعد ابن دقيق العيد. يقول العام في الأشخاص كما يقول القرافي مطلق في الأحوال والزمان والمكان، لكن لا يلزم ما ذكره القرافي. فخرج السبكي بجواب يقول إنك لما تقول ليصلي كل رجل، فإنك إذا أردت العموم فرق بين عموم الشخص وعموم الصفة، الصفة باقي على إطلاقه، وهذا يدخل حتى في مثل قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا، يقول فلو جلدنا زانيا في تاريخ الإسلام لتحقق الامتثال، والسارق والسارقة فاقطعوا، لأن العموم في اللفظ يقول لا يستلزم العموم في الأزمنة والأمكنة والأحوال. فكان الجواب عند السبكي أن عموم الشخص غير عموم الصفة، الصفة باقي على إطلاقها، فتقول عام في الشخص نعم، لكن الصفة أيضا فيها عموم، فلو افترضت أن الإطلاق في الزمان والمكان لا يقتضيه فإن عموم الصفة غير عموم الشخص، الشخص تحقق الامتثال بمرة، فلما تكررت الصفة وانطبقت على شخص أوجب تكرر الامتثال مرة بعد مرة. واسمع الآن جواب ابن دقيق العيد رحمه الله على هذا الإشكال. أحسن الله إليكم. قال أولع بعض أهل العصر وما يقرب منه بأن قالوا إن صيغة العموم إذا وردت على الذوات مثلا أو على الأفعال كانت عامة في ذلك مطلقة في الزمان والمكان والأحوال والمتعلقات، ثم يقولون المطلق يكفي في العمل به صورة واحدة فلا يكون حجة فيما عداه، وأكثر من هذا السؤال فيما لا يحصى من ألفاظ الكتاب والسنة. طيب، إذن صيغة إشكال القرافي رحمه الله يتكون من شقين. الشق الأول أنه يقول فيما ورد في متعلقات العام إنه ليس عاما بل هو مطلق، وبناء على أن المطلق يصدق أو يكفي في العمل به صورة واحدة، إذن العام الذي صحبه مطلق لم يتعلق به العموم يكفي بالعمل فيه صورة واحدة، فكان هذا دليلا على عدم حجية العموم فيما عداه. قال وأكثر من هذا السؤال، نعم، قال وأكثر من هذا السؤال فيما لا يحصى من ألفاظ الكتاب والسنة، وصار ذلك ديدنا لهم في الجدال، وهذا عندنا باطل، بل الواجب أن ما دل على العموم في الذوات مثلا يكون دالا على ثبوت الحكم في كل ذات تناولها اللفظ، ولا تخرج عنها ذات إلا بدليل يخصه، فمن أخرج شيئا من تلك الذوات فقد خالف مقتضى العموم. طب هذه مقدمة الجواب. السارق والسارقة فاقطعوا، السارق عام والسارقة عام، فإذا أنت اكتفيت بسارق واحد ثم جاء سارق ثاني إن لم تمتثل فيه تعد مخالفا لمقتضى العموم. نعم. قال: نعم، المطلق يكفي العمل به مرة كما قالوه، ونحن لا نقول بالعموم في هذه المواضع من حيث الإطلاق، وإنما قلنا به من حيث المحافظة على ما تقتضيه صيغة العموم في كل ذات. قال: فإن كان المطلق مما لا يقتضي العمل به مرة واحدة مخالفة لمقتضى صيغة العموم اكتفينا في العمل به مرة واحدة، وإن كان العمل به مرة واحدة مما يخالف مقتضى صيغة العموم قلنا بالعموم محافظة على مقتضى صيغته، لا من حيث إن المطلق يعم. خلاصة جواب ابن دقيق العيد رحمه الله أنه يقول للقرافي: أوافقك في أن متعلقات العموم مطلقة لا عامة، ولكن إذا كان هذا الإطلاق سيفسد دلالة العام فإنا لا نقول به. يقول: فأنا أقول بالعموم لا من حيث إن المطلق يقتضي العموم، ولكن من حيث إننا لو أعملنا المطلق أبطل دلالة العموم. فيقول: من حيث مقتضى الصيغة لا من حيث إن المطلق يعم، فعاد مرة أخرى بإثبات العموم لإبقاء دلالته، لأنه لولا ذلك لتعطلت صيغة العموم ومقتضاه. خلاصته أن عندنا شيئين: اللفظ عام عموم الذوات من اللفظ والصيغة، وإطلاق الوقت أو الزمان أو المكان لعدم تقييده لفظا، لكن المحافظة على أفراد العام كما قلت لك: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فاجلدوا، طيب زنى زان أول وسرق سارق فأقيم الحد عليه. فلو قلت باقي أفراد الزمان مطلق وقد تحقق بالمرة فتم الامتثال، طيب لو وقع شخص ثاني في سرقة أو في زنا، فإنك إن أبقيت دلالة الإطلاق في الزمان والمكان ستعطل دلالة العام. يقول: فأنا سأعمل العموم للمحافظة على مقتضاه لا لأن المطلق يفيد العموم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مثال ذلك إذا قال: من دخل داري فأعطه درهما، فمقتضى الصيغة العموم في كل ذات صدق عليها أنها داخلة. أين العموم؟ من؟ طيب وأين متعلقات العموم؟ الزمان والمكان. من دخل في أي وقت؟ ليلا ونهارا، ظهرا وعصرا. نعم. طيب تعال لقاعدة القرافي: العموم في الأشخاص من دخل، في كل شخص يدخل صغير أو كبير، رجل أو امرأة إلى آخره، لكنه مطلق في الزمان والمكان والأحوال. فلو دخل داخل أول النهار فأعطيته درهما تحقق الامتثال ويكفي. ليش؟ لأن الزمان مطلق وهو لا يقتضي العموم. ابن دقيق العيد بطريقته كما فهم يقول: أنا لو أبقيت الإطلاق أبطلت العموم، فأعملت العموم لاقتضاء الصيغة من دخل، لأنني لو دخل الثاني والثالث وما أعطيتهم سأكون مخالفا. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فإن قال قائل: هو مطلق في الأزمان، فأعمل به في الذوات الداخلة الدار في أول النهار مثلا، ولا أعمل به في غير ذلك الوقت لأنه مطلق في الزمان وقد عملت به مرة، فلا يلزم أن أعمل به مرة أخرى لعدم عموم المطلق. قلنا له: لما دلت الصيغة على العموم في كل ذات دخلت الدار ومن جملتها الذوات الداخلة في آخر النهار، فإذا أخرجت تلك الذوات فقد أخرجت ما دلت الصيغة على دخوله وهي كل ذات. وهذا الحديث أحد ما يستدل به على ما قلنا، فإن أبا أيوب من أهل اللسان والشرع، وقد استعمل قوله: لا تستقبلوا ولا تستدبروا عاما في الأماكن وهو مطلق فيها. نعم، بل استعمله عاما في الزمان بعد النبي عليه الصلاة والسلام قال: فقدمنا الشام، يعني بعدما فتحت. ولا شك أن هذا اللفظ لا تستقبل ولا تستدبروا قد تعاقبته أزمان تم فيها الامتثال بالحديث، فلو قيل إنه لا يلزم لتوقف الامتثال بالحديث عملا بالاكتفاء بالامتثال مرة. وعلى ما قال هؤلاء المتأخرون لا، من يقصد؟ القرافي رحمه الله. نعم. قال: وعلى ما قال هؤلاء المتأخرون لا يلزم منه العموم، وعلى ما قلناه يعم، لأنه إذا خرج عنه بعض لأنه إذا أخرج عنه بعض الأماكن خالف صيغة العموم في النهي عن الاستقبال والاستدبار. العاشر قوله ونستغفر الله، قيل يراد به ونستغفر الله لبان الكنف على هذه الصورة الممنوعة عنده. ليش يستغفر له؟ لأن بناءه على هذا النحو ها يلزم منه الوقوع في النهي، فإن من دخل كنيفا أو حماما فوجد المرحاض مبنيا نحو الكعبة سيضطره ذلك إلى استقبال الكعبة أو استدبارها. قال ونستغفر الله، هذا وجه. نعم. قال قال قوله ونستغفر الله، قيل يراد به ونستغفر الله لبان الكنف على هذه الصورة الممنوعة. كيف يستغفر الله في الحمام؟ قال فوجدنا مراحيض بنيت نحو فننحرف عنها ونستغفر الله. نعم الذكر القلب. نعم استغفار الله بالقلب. قال وإنما حملهم على هذا التأويل أنه إذا انحرف عنها لم يفعل ممنوعا فلا يحتاج إلى الاستغفار، والأقرب أنه استغفار لنفسه. طيب نقول نستغفر الله، الآن هو يقول ننحرف ونستغفر، هل هو وقع في شيء منهي؟ يقول فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف ونستغفر، هل هو وقع في النهي؟ جواب لا، انحرف. إذن يستغفر ليش؟ قال يستغفر لباني الحمام. هذا الذي حملهم على التأويل أنه يستغفر من غير أن يقع منه شيء يوجب الاستغفار، ما وقع في مخالفة. طيب والأقرب إذا قلت أو قال قائل أنا أستغفر، هل معناه يستغفر لنفسه أو لغيره؟ لنفسه، هذا الأقرب. فالسؤال على ماذا يستغفر؟ على ماذا يستغفر؟ هل رؤيته للحمام المبني على القبلة ذنب يجب الاستغفار؟ طب هذا مثل بعض المشايخ يعني يقول لبعض طلابه إذا كان يعني يناقشهم في شيء أو يقدم فقال قل أستغفر الله، فيقول الطالب أنا إيش سويت؟ أنت تستغفر الله على كل حال، والآمر لك بالاستغفار يأمرك بذكر. طيب اسمع جواب المصنف. والأقرب قال والأقرب أنه استغفار لنفسه، ولعل ذلك لأنه استقبل واستدبر بسبب موافقته لمقتضى النهي غلطا أو سهوا فيتذكر فينحرف ويستغفر الله. نعم. فإن قلت فالغالط والساهي لم يفعل إثما فلا حاجة به إلى الاستغفار. قلت أهل الورع والمناصب العلية في التقوى قد يفعلون مثل هذا بناء على نسبتهم التقصير إلى أنفسهم في عدم التحفظ ابتداء. تقصير إيه؟ على نسبتهم التقصير إلى أنفسهم في التحفظ ابتداء. قال أهل الورع والمناصب العلية في التقوى قد يفعلون مثل هذا بناء على نسبتهم التقصير إلى أنفسهم في التحفظ ابتداء. الله أعلم. يعني تقصيرهم في التحفظ يعني ابتداء لم يقصد الشيء، وإن وقع منه سهوا أو غلطا فيستغفر الله، وهذا من كمالات أحوالهم. طيب نتم الحديث السادس صيدته بالحديث الذي أتينا عليه ولقلة ما أورده المصنف. نعم. قال الإمام المقدسي رحمه الله عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. طيب رقيت يعني صعدت، وهو بكسر القاف. قال على بيت حفصة، من حفصة؟ أخته بنت عمر رضي الله عنهما زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أحد ألفاظ الصحيح، وفي لفظ عند البخاري قال رقيت على ظهر بيت لنا. كيف يقول بيت لنا؟ نعم على أن بيت أخته بيت له، وهو من بيوتات رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وفي رواية مستقبلا بيت المقدس. عبد الله بن عمر بن الخطاب تقدم نسبه في ذكر أبيه رضي الله عنهما، كنيته أبو عبد الرحمن أحد أكابر الصحابة علما ودينا، توفي سنة 73 وقيل سنة 74، وقال مالك بلغ ابن عمر 87 سنة. هذا الحديث يعارض حديث أبي أيوب المتقدم من وجه، وكذلك ما في معنى حديث أبي أيوب. واختلف الناس في كيفية العمل به، وبالأول على أقوال. طيب، هذا اختصار لما تقدم. قلنا من أجاز مطلقا ومن منع مطلقا، ها، ومنهم من فرق. فالذي أجاز أو الذي منع مطلقا على ماذا حمل فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ على الخصوصية، وسيأتي ذكر ذلك اختصارا. قال: واختلف الناس في كيفية العمل به، وبالأول على أقوال. فمنهم من رأى أنه ناسخ لحديث المنع، واعتقد الإباحة مطلقة، وكأنه رأى أن تخصيص حكمه بالبنيان مطرح، وأخذ دلالته على الجواز مجردة عن اعتبار خصوص كونه في البنيان لاعتقاده أنه وصف ملغى لا اعتبار به. نعم، وتقدم هناك أن القائل بهذا عروة بن الزبير رضي الله عنه، وربيعة ابن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك رحمهما الله، وهو أيضا قول داود الظاهري. فرأوا أن حديث أبي أيوب منسوخ، وزعموا أن الناسخ حديث ابن عمر هذا، وحديث جابر قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة أو نستدبرها، ثم رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. حسنه الترمذي وقال غريب، ونقل عن البخاري تصحيحه كما نقله عنه البيهقي في الخلافيات. فهذا مذهب يرى الجواز والإباحة بناء على أن حديث أبي أيوب منسوخ، لكنه يعد في أضعف الأقوال، لأنه لا يقوى على النسخ إلا عند افتراض التعارض التام وعدم إمكان الخروج عنه بغير هذا الجواب. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ومنهم من رأى العمل بالحديث الأول وما في معناه، واعتقد هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، عمل بالحديث الأول يعني بالمنع مطلقا، هو مذهب من؟ ما تقدم مذهب أبي أيوب الأنصاري راوي الحديث رضي الله عنه، ومجاهد وجابر والنخعي وسفيان الثوري وأحمد في رواية. هؤلاء حملوا النهي على العموم، وجعلوا العلة ما تقدم، تعظيم القبلة واحترامها لأنه معنى مناسب إلى آخر ما تقدم معكم هناك. نعم، وعندئذ احتاجوا إلى جواب، فعلى ماذا يحمل فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قالوا على الخصوصية. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ومنهم من جمع بين الحديثين، فرأى حديث ابن عمر مخصوصا بالبنيان فيخص به حديث أبي أيوب العام في البنيان وغيره، جمعا بين الدليلين. ومنهم من توقف في المسألة. نعم، والتوقف في المسألة أيضا يعني هذا أحد المذاهب عند التعارض وعدم اتضاح أحد القولين. هذه أقوال في المسألة، والمصنف رحمه الله سبق لكم ذكر مذهبه فيها وترجيحه، وأن الصنعاني مال إلى يعني جواب استحسنه، وهو حمل النهي على الكراهة، ويكون فعل النبي عليه الصلاة والسلام قرينة صارفة، فيقول يجوز استقبال القبلة واستدبارها مع الكراهة. نعم، قال: ونحن ننبه ها هنا على أمرين، أحدهما أن من قال بتخصيص هذا الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم له أن يقول. قلنا من القائل بأن الفعل خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ القائلون بالمنع مطلقا، فكانوا احتاجوا إلى جواب، ماذا نقول في حديث ابن عمر وحديث جابر؟ فماذا قالوا؟ خصوصية. لتعلموا أن دعوى الخصوصية في الأفعال النبوية خلاف الأصل. ليش؟ لأن الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام التشريع للأمة، فلا تأتي في كل مسألة تقول هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن أهل العلم ممن أفرد الخصائص النبوية بتصنيف وقسموها على الخصائص في الأفعال في الأقوال أو في الأحكام، الواجبات والمحرمات والمباحات والفضائل، حصل من بعضهم التوسع في دعوى الخصوصية في أمور لا يثبت فيها الخصوصية، فدعوى الخصوصية لمجرد التعارض ضعيف. والمصنف رحمه الله يشير إلى وجه يتقوى به قول من يقول بالخصوصية. نعم، أن من قال بتخصيص هذا الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم له أن يقول إن رؤية هذا الفعل كان أمرا اتفاقيا لم يقصده ابن عمر ولا الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة يتعرض ولا الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة يتعرض لرؤية أحد. كيف تقول إن هذا حصل اتفاقا؟ السياق يقول: رقيت يوما على بيت حفصة رضي الله عنها فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن قضاء الحاجة ليس مما يدعى الناس إلى رؤيته، فحصل اتفاقا. السؤال: لو كان هذا الفعل تشريعا أتحصل رؤيته اتفاقا؟ يقول: هذا يقوي القول بالخصوصية، أنه أمر استقل به رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلم يبرز في فعله بحيث يراه الناس ولا رآه ابن عمر إلا اتفاقا، فهذا يقوي أن يكون هذا الفعل والصنيع المروي الذي رآه الصحابي رضي الله عنه لم يكن مقصودا به التشريع للأمة. نعم. قال: فلو كان يترتب على هذا الفعل حكم عام للأمة لبينه لهم بإظهاره بالقول أو الدلالة على وجود الفعل، فإن الأحكام العامة للأمة لا بد من بيانها، فلما لم يقع ذلك وكانت هذه الرؤية من ابن عمر على طريق الاتفاق وعدم قصد الرسول صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على الخصوص به صلى الله عليه وسلم وعدم العموم في حق الأمة، وفيه بعد ذلك بحث. هذه الجملة وفيه بعد ذلك بحث يفيد بعدم التسليم بهذا التقرير. لاحظ في الأول ماذا قال؟ قال: من قال بتخصيص هذا الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم له أن يقول. إيش يعني؟ يعني هذا جواب يحسن له الاستدلال به. يقول: وفيه بعد ذلك بحث. يقول الصنعاني: كأنه يريد أنه قد يقال رواية الواحد كافية في التبليغ، وكم من فعل وحديث لم يروه إلا واحد مع عموم حكمه للأمة، ممكن، فبالتالي لا يسلم لك هذا التقرير. قال: وأما كونه لم يقصده ابن عمر فكثير مما يتحمله الراوي ويبلغه من الأقوال والأفعال يكون اتفاقيا له، لم يأتي إليه ولا قصده، بل يقصد أمرا آخر فتحصل له الإفادة اتفاقا، ولا يقول أحد بأنه لا يصح التحمل إلا لمن قصده. وكونه صلى الله عليه وسلم يفعل في غيبة الناس ما ينهى عنه يتنزه عنه جانبه الشريف، بل يحتمل أنه فعله للإبلاغ، وقد أعلمه الله أنه يطلع عليه من يبلغ ذلك كما وقع، ويكون هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم لبيان أن النهي بالكراهة لا للتحريم، سواء كان ذلك في البنيان أو في الصحارة، تأييدا لما ذهب إليه الصنعاني رحمه الله وترجيحا لقوله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: التنبيه الثاني أن الحديث إذا كان عام الدلالة وعارضه غيره في بعض الصور وأردنا التخصيص، فالواجب أن نقتصر في مخالفة مقتضى العموم على مقدار الضرورة، ويبقى الحديث العام على مقتضى عمومه فيما يبقى من الصور، إذ لا معارض له فيما عدا تلك الصور المخصوصة التي ورد فيها الدليل الخاص. هذه قاعدة عامة. أي نص عام إذا عارضه غيره وأردت أن تزعم التخصيص، فهل ستخصص العموم بإلغاء كل أفراده أو بالقدر الذي وقع فيه التعارض؟ ممتاز. أين النهي في حديث أبي أيوب: لا تستقبل القبلة ولا تستبر؟ طيب وحديث ابن عمر إيش يقول؟ رأيت النبي إيش؟ مستقبل الشام، مستدبر الكعبة. فليش تستثني الاستقبال والاستدبار في البنيان؟ خص بقدره. تقول: يجوز في البنيان إيش؟ استدبار الكعبة. إذا أردت أن تخصص فخصص القدر الذي ورد به النص. ابن عمر ماذا رأى؟ رأى الاستدبار فقط، فموجب ذلك أن يكون المخصص هو هذا القدر. هذه المقدمة. نعم. وحديث ابن عمر قال: وحديث ابن عمر لم يدل على جواز الاستقبال والاستدبار معا في البنيان، وإنما ورد في الاستدبار فقط، فالمعارضة بينه وبين حديث أبي أيوب إنما هي في الاستدبار، فيبقى الاستقبال لا معارض له فيه، فينبغي أن يعمل بمقتضى حديث أبي أيوب في المنع من الاستقبال مطلقا، لكنهم أجازوا الاستقبال والاستدبار معا في البنيان، وعليه هذا السؤال. السؤال هذا يرد على من؟ على القائلين بالتفريق بين البنيان والصحارة، فإنهم جوزوا في البنيان الاستقبال والاستدبار، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما دل على الجواز في حال الاستدبار فقط. نعم. هذا لو كان في حديث أبي أيوب لفظ واحد يعم الاستقبال والاستدبار، فيخرج منه الاستدبار ويبقى الاستقبال على ما قررناه آنفا، ولكن ليس الأمر كذلك، بل هما جملتان دلت إحداهما على الاستقبال والأخرى على الاستدبار. تناول حديث ابن عمر إحداهما وهي عامة في محلها، وحديثه خاص ببعض صور عمومها، والجملة الأخرى لم يتناولها حديث ابن عمر فهي باقية على حالها. يعني لو قال حديث أبي أيوب عظم القبلة لقلت هذا يشمل استدبار واستقبال، يقول لكن هي جملتين لا تستقبل ولا تستدبر، يقول هذا فهذا أصرح في أن التخصيص لو جاء لإحدى الجملتين تبقى الجملة الثانية على حالها. السؤال، المفرقون على ماذا استندوا في الجواب عن هذا الإشكال؟ طيب، سيكون الجواب أحد أمرين ذكر المصنف أحدهما، ولعل قائلا قال ولعل قائلا يقول أقيس الاستقبال في البنيان وإن كان مسكوتا عنه على الاستدبار الذي ورد فيه الحديث. هذا جواب أورد عليه اعتراضا، فيقال له أولا في هذا تقديم القياس على مقتضى اللفظ العام، وفيه ما فيه على ما عرف في أصول الفقه. يقول تستخدم القياس مع عموم اللفظ، وهذا التقديم للقياس على ظاهر النص. نعم. وثانيا إن شرط القياس مساواة الفرع للأصل أو زيادته عليه في المعنى المعتبر في الحكم ولا تساوي هاهنا، فإن الاستقبال يزيد في القبح على الاستدبار على ما يشهد به العرف. ما الذي يزيد في الاستقبال قبحا؟ مواجهة القبلة والعورة المغلظة وإخراج الفضلة أكرمكم الله باتجاه القبلة، فهذا أقبح من الاستدبار. يقول ثمة معنى حتى لو سلمنا لكم بالقياس يشترط مساواة الفرع للأصل، وهنا ثمة فارق. طبعا هذا يعني مناكفة في الجواب وعدم التسليم بالقياس. نعم. قال وثانيا إن شرط القياس مساواة الفرع للأصل أو زيادته عليه في المعنى المعتبر في الحكم ولا تساوي هاهنا، فإن الاستقبال يزيد في القبح على الاستدبار على ما يشهد به العرف. ولهذا اعتبر بعض العلماء هذا المعنى فمنع الاستقبال وأجاز الاستدبار، وإذا كان الاستقبال أزيد في القبح من الاستدبار فلا يلزم من إلغاء المفسدة الناقصة في القبح في حكم الجواز إلغاء المفسدة الزائدة في القبح في حكم الجواز. وهذا جواب عند القائلين بالتفريق القياس، لماذا جعلوا التخصيص عاما في الاستقبال والاستدبار مع أن النهي جاء في الجواز جاء في الاستدبار فقط؟ قالوا إلحاقا له لأنه في معناه. والجواب الثاني حديث جابر، ولهذا يقول الصنعاني واعلم أن هذا كله يعني كلام بن دقيق العيد والاعتراض والجواب مبني على أنه لم يرد الدليل على الإباحة إلا في حديث ابن عمر الذي لم يفد إلا في جواز الاستدبار، وقد أسلفنا لك حديث جابر في جواز الاستقبال وأنه أخرجه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وغيرهم رحمهم الله جميعا، وتم به الكلام على ما أراد المصنف رحمه الله في هذه الأحاديث وما فيها من الفوائد والأحكام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.